أنا دعوا الوشاة وما قالوا وما نقلوا يا لطيف يا لطيف دعوا قالوا وما نقلوا يا لطيف يا لطيف بيني وبينكم ما ليس ينفصل فاصد يا لكم سرائر في قلبي مخبأة يا لطيف يا لطيف للكتب تنفعني فيها ولا الرسل فيها ولا رسائل الشوق عندي لو بعثت بها إليكم لم تسحطور هو السبل أمسي وأصبح والأشواق تعصف بي كأنما أنا من هشا ريب الذميل وكم أحمل قلبي في محبتكم ما ليس يحمل قلب فيحتمل وكم أصبره فيكم وأعذله وكم أصبره فيكم وأعذله وليس ينفع عند العاشق العذل ورحمة قل ناصره فيكم وضاق عليه السهم والجبل قضيتي في الهوى والله مشكلة ما القول ما الرأي ما التدبير ما العمل يزداد شعري حسنا حين أذكركم يزداد شعري حسنا حين أذكركم إن المليحة فيها يحسن الغزل يا غائبين وفي قلبي أشاهدهم وكل من فصلوا عن ناطر اتصلوا ألا يا حي يا قيوم قد جدد بعد قربا في الفؤاد لهم قد جدد البعد قربا في الفؤاد لهم حتى كأنهم يوما ووصلوا أنا الوفي لأحبابي وإن غدروا أنا المقيم على عهدي وإن رحلوا ألا يا حي يا قيوم فيا رسولي فيها يعرف الرجل. بلغ سلامي وبالغ في الخطاب له، وقبلي الأرض عني عندما تصل. بالله عرف حالي إن خلوت به ولا تطل فحبيبي عنده ملل. وتلك أعظم حاجتي إليك، فإن تنجح فما خاب فيك القصد والآمل.